بعض الاخوة هداهم الله لا يرى وجوب البيعة لولاة الامر في هذه البلاد. ما هي نصيحتكم ما سمحت الوالد؟ ننصح الجميع بوجوب السلام الله كما تقدم، والحذر من شق العصا والخروج على ولاة الامور، بل هذا من المنكرات العظيمة، بل هذا دين الخوارج، هذا دين الخوارج دين المعتزلة، الخروج على ولاة الامور وعدم السلام والطاعة لهم اذا وجدت معصية، وهذا غلط بخلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسلام والطاعة المعروف، وقال من راى من اميره شيء من معصية الله فليكره ما ياتي من معصية الله ولا يلزم ان يتم الطاعة. وقال من اتاكم وامركم جميعا من داء شق عصاكم وفرق جماعتكم فاضرب عنق، فلا يجوز لاحد يشق العصا او يخرج عن بيعه ولاة الامور او يدعو الى ذلك، فإن هذا من أعظم المنكرات ومن أعظم أسباب الفتنة والشحنة، والذي يدعو إلى ذلك هذا هو دين الخوارج. يستحق أن يقتل لأنه يفرق الجماعة ويشق العصر. الواجب الحذر من هذا، غاية الحذر، والواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا من يدعو إلى هذا أن يخرجوا على دينه بالقوة حتى لا تقع فتنة بين المسلمين.